ثم يوجد الطريق الصح. هذه الامور لابد ان تكون معروفه. واذا كانت معصيه في جنب شخص من العباد لان هذا له مال او حدث منه شيئا ويريد ان يتوب فعليه ان يرد حق العبد، لان حقوق العباد تظل في عرف من ياخذ هذه الدنيا حقا الى ان جاءها الله تبارك عليها. اما حقوق الله عز وجل فهي مبتدعه لا تستهدف الله ليس مبتدعه. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وابنكم وانكم كانوا على اكثر رقاب رجل واحد ما نقص ذلك من عندي شيئا، ما نقص فيه. كانوا على اكثر رقاب رجل واحد ما نقص. يعني ماذا نعمل؟ ان نؤثروا في الله سبحانه وتعالى ولم نكون في عز وجل ولم نؤثر في الله سبحانه وتعالى. ولو ان اولكم واخركم وانكم وانكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد ما ذلك ما زال ذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فلنحرص على ان تكون طاعتنا وعبادتنا خالصه لله رب العالمين. ثم ذكر الله استغفر لذنوبه ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. اولئك لهم مغفره من ربهم وجنة عرضها السماوات وجنات تجري من تحتها الأرض خالدين فيها من وجعلنا وإياكم من أهلها وسائر الصالحين الخالدين وجنات تجري من تحتها الأرض خالدين فيها ونعم أجر العالمين. أيها الأخوة الأحباب، قلت في أول حديثي ليس المقصود من المسلم أن يستلزم الصلاة وأن يستلزم الصيام ثم يكون خلقه بعد ذلك خلقا غير سليم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة أثقل في ميزان العبد يوم القيامة ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن من خلق حسن تحسن أخلاقه. وإن رسول الله يقول: إن أحرقوا مني إن أحرقوا إلي وأحرقوا مني مجالس يوم القيامة أحاسبهم أخلاقا المفطرون أخلاقا الذين يأنفون ويؤنسون. فلنكن على هذا المستوى في خلق الحسن ونعمل على أن نكون دائما مع الاستغفار. رصبوا لسانكم يا بشار الكريم الاستغفار. كيف يجب الاستغفار؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل امر فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا وان يعيد لنا من درجتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلمنا وما انت اعلم به منا. اللهم حسن اخلاقنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ثم استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الذي أميت منه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لا قيمة لعباد يعبد المرء فيها ومن خلالها ربه ما أن تكون هذه العبادة لها مردود عليه في خلقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: كل عمل ياتي له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. كل الاعمال التي بنعملها ربنا سبحانه وتعالى يجزينا بها عن